السؤال السادس عشر يقول صفحة 75 توضيح السبب الثاني من عدم دعاء الأموات. شوف صفحة 75 ما أدري أنا هذا 75 الآن هو يتكلم ولهذا لم تجري إعادة السطر الأول في آخره ولهذا لم تجري إعادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال. يعني بدعة إهداء ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويقول اللهم اجعل أجره صلاتي وثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. قال لأن له مثل ثواب أعمال بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء، وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره. يعني هذا الشيخ يستثني، يقول لو أن الولد تصدق لوالده وأهدى أجر الصدقة لوالده هذا يعني لا بأس به بخلاف الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمتي من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، والأحاديث في ذلك كثيرة. هذه صفحة 75 تقريبا انتهت، وأن تقول توضيح السبب الثاني من عدم دعاء الأموات. ما أدري والله وين هذا، أحتاج أن نبحث قليلا أو تعيد السؤال مرة أخرى وتحدد الموضع الذي تريد شرحه. وأرجو من الإخوة أنه إذا أرادوا يتأكدوا من الصفحة، ولعلي أبحث الآن، أوقف التسجيل قليلا وأبحث. شوف صفحة 78 يقول وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب بل ولا مباح ومفسدته راجحة. ما أدري وين الموضوع اللي تقصده أنت، لكن على كل حال دعاء الأموات شرك أكبر ومحرم في الشريعة الإسلامية، وسبب يعني كونه كفرا وشركا مخرجا من ملة قول الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك، والأدلة في هذا كثيرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذه أدلة القرآن، وكذلك السنة مليئة بهذا، من لقي الله يشرك بشيء دخل النار. وكذلك يعني إجماع السلف الصالح على هذا. ويعني أما من ناحية التعليل فإن دعاء الأموات يعني ينفيه العقل السليم وتأباه الفطرة السليمة، والأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بل حتى الأحياء، فكيف تطلب منهم وتدعوهم من دون الله عز وجل؟